وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وخلقنا نحن من ذكر وانثى، عمليه عجيبه دلائل القدره فيها لا تقل عن خلق عيسى بدون اب ابدا اطلاقا. ده انت بس لمجرد ما كده تقرا كتاب عن عالم الاجنه وتطور الاجنه شوف قدره الله في خلقنا ويصورنا في الارحام كيف يشاء. ايه وجه الغرابه في انه سبحانه وتعالى يعجز عن خلق عيسى بدون اب؟ وهو اراد هذا المعنى. اليهود عليهم لعنه الله بيقولوا الراجل يلتقي مع امراه يخلفه ماديه كده اسباب ومسببات. طب ما فيش حاجه يا جماعه وراء الاسباب؟ لا خلاص انسى. فيش حاجه وراء الماده؟ لا انسى انسى. لا خدوا بقى الايه دي، انتوا بتقولوا راجل يلتقي مع امراه يخلفه، طب هجيب خلي امراه تنجب من غير ان تلتقي برجل. ولما يوسف النجار بيقول لها هو في زرع من غير بذر، قالت له مين خالق البذر ومين خالق الزرع؟ ما هو اللي خالق الزرع هو اللي خالق البذر. وافحمته ردت عليه ولغايه لما راحت. طبعا عارفه اليهود قصه مريم معروفه في سوره مريم، سوره باسمها، وزي ما في سوره باسمها سوره باسرتها، سوره ال عمران.